حصريا على موقع djkimo.com. المشكلة فين؟ في إني حبيت وفي مشاعري كنت فرطة واهتمام اديت، لقوا واستغبيت، جريت وحسيت بقلبي كامل مش بنص وآخرتها اتنسيت. يعني كله طلع دهري وإني بجري مكاني جري، أيوة أصلي كنت ساذجة، كنت فاكرة إني جامدة وتريني تعميت. سلملي على اللي حبه وعلى الشارع اللي جنبه، سلملي على اللي اتخانوا واللي اتباعوا واللي اتكرفوا، سلملي على المحبة والزحلة بحب حبة، واللي خدونا لحم رمونا كده عمومي توش استخبى. شهادات عمري تاني ما هدي، بس المعاملة خد وهات. يا سواد النفوس بكفاية صدمات، مش هشوف انا تاني غيري مش ناقصة حوارات. قلبي مغلق للصيانة، لسه جرد كتير معانا، للي وعدوا في لحظة بعدوا واللي وجعوا خدعوا، أنا هعمل دليل. سلملي على اللي حبه وعلى الشارع اللي جنبه، سلملي على اللي اتخانوا واللي اتباعوا واللي اتكرفوا، سلملي على المحبة والزحلة بحب حبة، واللي خدونا لحم رمونا كده عمومي توش استخبى. حصريا على موقع djkimo.com.